الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. رجل شك في هذا الماء أهو نجس أم طاهر، يبني على الأصل وهو اليقين أنه طهور. رجل شك هذا الماء هل دخلته نجاسة أم لا، يبني على اليقين، وهذا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا بنى أمر النبي عليه الصلاة والسلام العبد أن يبني الأمر على اليقين، وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله. واضح أن تبني على اليقين. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هنا قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. هذا غير صحيح. وانتبه، أصل الإمام أحمد، أصل الحنابلة في هذا خلاف أصل الشافعي، وأصل الشافعية في هذه المسألة أضبط. أصل الشافعية في هذه المسألة هو التحري، أصل الحنابلة في هذه المسألة الاحتياط. واضح؟ اشتبه ماء طهور بنجس، أصل عند الحنابلة الاحتياط، اترك الاثنين وتيمم. اشتبه ثوب نجس بطاهر، احتاط واترك الايه، واترك الاثنين، او صلي بهذا ثم صلي بهذا. الشافعي يقول: لا، الأصل في هذا الباب إيه؟ التحري، أن يتحرى المرء. فإذا أشكل عليك الماء طاهر أو نجس فعليك أن تتحرى، فإذا ظهر فيه قول، فإذا ظهر فيه طعم أو لون أو رائحة نجاسة يحكم عليه بالنجاسة. ثم إن تحريت ولم يظهر أي شيء من هذا فيحكم عليه بالطهارة. ينظر في الثوب، فإن تحريت وما وجدت نجاسة فصلي، ولا يلزمك بعد ذلك إعادة الصلاة لأنك فعلت ما أمرت به. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واضح؟ فأصل الشافعي في هذه المسألة هو الأفضل، ألا وهو التحري، لأنه مبني على النصوص. وعندك مثلا في حديث أبي سعيد الخدري في مسألة سجود السهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتحرى، فليتحرى أحدكم. إذن الأصل إيه؟ التحري. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. حتى ابن عثيمين رحمه الله خالف الحنابلة في هذا الأصل وأخذ بأصل الشافعي رحمه الله. قال: وأصل الشافعي مبني على الدليل وهو الأفضل. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. طبعا هذا غير صحيح، لأنه كما ذكرنا: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والمشقة تجلب التيسير. فإعادة الصلوات في هذا الأمر هذا يكسر الإيه؟ هذا يكسر المشقة على العبد. إذن عندك هذا الأصل أن تتحرى الثوب تتحرى الماء. فإن قال قائل هل أتحرى الإمام؟ يعني لا أصلي خلف الإمام حتى أسأل، أهو مبتدع؟ أهو سني؟ أهو متلبس بشرك؟ متلبس ببدعة؟ أتحرى؟ فيقال لا، أجمع أهل السنة على أن هذه بدعة، هذه بدعة. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا يجوز لك إيه؟ تحر الإمام. يقول لك لا أصلي خلفه حتى أسأله، أعرف الأول ده يقعد معه، لازم يقدم له الإيه؟ يقدم له اسمه وكذا وماذا يفعل، وهل أنت متلبس بشركيات، وهل متلبس ببدعيات وكذا وكذا. لا، لذلك الطحاوي وضع قال ونصلي خلف كل بر وفاجر، أي الصلاة صحيحة خلفه. أما هذا فعل مبتدع ويتبناه كثير في هذا الزمان من طائفة وجماعة التوقف والتبين. جماعة التوقف والتبين، أتوقف فيك، واضح؟ فالأصل عندهم أنك كافر حتى تخرج من هذا الأصل. فأتوقف فيك، أنت مسلم أم كافر؟ واضح الكلام؟ حتى أن بعض الناس، كنت في مسجد فرجل جالس بجواري، فدخلت جنازة فقمت لأصلي عليه، فقلت للرجل قم صلي، قال وما يدريني لعله كافر. قلت يعني أنت شايف داخل الكنيسة؟ الناس شايلونه داخلين بيه فين يعني؟ داخلين في مسجد، سبحان الله، لعله كافر يعني. كنت لازم يعني تعرف صحيح يعني عشان تعرف عقدته ايه الكلام الفارغ ده، واضح؟ والله يا اخواني الدين ما اسهله وما اجمله، ولكن شدد فيه الجهلة، شدد فيه الجهلة، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ إذن أصل الشافعي هنا إيه؟ أفضل، ألا وهو التحري. أصل الحنابلة هو الاحتياط. ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد حينما يذكر علم الأصول، إمام كبير جدا من أئمة الدنيا في علم الأصول، وكان مصري. الإمام القرافي مع علوه في علم الأصول، لما مات ابن دقيق العيد قال مات الذي يرجع إليه في الأصول، خلاص ما حدش يرجع لحد تاني، خلاص انتهى الأمر خلاص. مع إن القرافي إمام كبير جدا، عامل كتاب من مجلدين داخلين في 1000 صفحة في العام والخاص، بس عام وخاص فقط. لما جه مازن بن دقيق العيد قال مات الذي يرجع إليه في علم الأصول، خلاص يا أخوانا اللي عايز يتكلم بقى براحته، انتهى الأمر خلاص. قال والاحتياط، كان بيرد بقى على الذين وضعوا أصل الاحتياط، قال والاحتياط هو فعل السنة. الاحتياط هو إيه؟ فعل السنة هو الاحتياط. يقول لك أحتاط لنفسي، لا، فعل السنة هو الاحتياط. فأنت تحرى الماء أو تحرى الثوب فيه رائحة نجاسة أو طعم نجاسة أو لون نجاسة، فإن لم يوجد فيه هذه الأمور فالتحري الاحتياط هو العمل بهذا الماء، هذا هو الاحتياط. يعني انظر، أخذ التعريف بمعنى آخر، قال هذا هو الاحتياط. واضح الكلام؟ بعض الناس يقول احتط لنفسك وخذ بهذا، لا، غلط. الاحتياط هو فعل السنة هو الاحتياط. قال وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طبعا هذا مشق جدا. قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. تغسل نجاسة الكلب والخنزير، أولا هذا غسل ما كان من الكلب، هذا فيه نصوص أن يغسل سبع مرات. فعندك مثلا في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليركه وليغسله سبعا، وفي رواية أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو أوسطهن بالتراب أو آخرهن بالتراب ألفاظ. وأيضا حديث عبد الله بن المغفل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ورخص في كلب الصيد، زاد مسلم دلوقتي البخاري عند مسلم، والزرع أي كلب صيد الزرع. ثم قال إذا ولغ الكلب، ثم قال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذن هذه الرواية تبين أن يغسل سبعا وأيضا الثامنة تكون بإيه؟ بالتراب. وهناك الروايات الأخرى أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب. إذن هناك ست مرات بالماء والسابعة بالتراب. هذه اللفظة سبع مرات بالتراب بالماء والثامنة بالتراب، يجوز هذا ويجوز ذاك، واضح؟ هذا أولا. هنا قال والخنزير أيضا سبع مرات، لكن لا يقاس الخنزير على غسل الخنزير على الكلب، لا يقاس، لأن هذا أمر تعبدي والعبادات لا قياس فيها، والعبادات لا قياس فيها، واضح الكلام؟ قال تغسل نجاسة الكلب والخنزير، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والعلماء اختلفوا في نجاسة الكلب هل هو يكون نجس أم لا. من أهل العلم من قال بأن الكلب كله طاهر ليس بنجس، وهذا مذهب مالك وابن حزم، وابن حزم له رسالة في هذه المسألة من بضع ورقات كده، لكن رسالة نادرة جدا وبفضل الله وقعت عليها. وهذا مذهب مالك. القول الثاني بأن الكلب كله نجس، واضح؟ وهذا مذهب الحنابلة. الشافعي رحمه الله قال لعابه نجس، لعابه نجس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بين هذه الأمور، فرق بماذا؟ ها حد يعرف؟ ايه اللعاب نجس فقط، اما بقية الجسد فهو طاهر، ووقف عند النصوص. إيه؟ ذكرت نقطتين. ايوه هذا قول، نعم نعم، قول الشافعية والحنابلة ما كله نجس، واضح؟ اذا عندك كم قول؟ قول بان كله طاهر، هذا مذهب مالك بن حزم، قول بأن كله نجس الشافعية والحنابلة، قول بالتفريق بين اللعاب بأنه نجس وأن بقية جسده بأنه طاهر، واضح؟ والصحيح الأصل في هذه المسألة أن يستصحب الأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فالأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الكلب أنه طاهر حتى يأتي دليل بأنه نجس. فإن قال قائل الدليل هو قول النبي عليه السلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليوركه وليغسله سبعا، وقول النبي عليه السلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات، فقال طهور، معنى ذلك أن بعد أن يلغ فيه سيصير نجسا. الجواب على ذلك أن الطهارة هنا يعنى بها الطهارة اللغوية وليست الشرعية، كمثل قول النبي عليه السلام في حديث عائشة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والبخاري معلقا من حديث عائشة، قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال مطهرة للفم أي منظف للفم، وليس معنى ذلك أنه أن الفم كان قبل ذلك نجس. واضح؟ ثانيا قالوا النبي عليه السلام أمر بغسله سبع مرات، وهذا دليل على أنه نجس. هذا أيضا غير صحيح، لأن هذا أمر تعبدي. قال ابن حزم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أن تغسل ابنته سبع مرات كما في حديث أم عطية. واضح الكلام؟ كما في حديث أم عطية قال اغسلوه، اغسلوا سبعا أو خمسا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، إن رأيتن ذلك. فقال هل هذا، فهل هذا كان دليل على النجاسة؟ لا طبعا، لا قائل بهذا. فجوابكم فلماذا أمر بغسل سبعة؟ فإن قلتم تعبدي قلنا هنا تعبدي، انتهى الأمر على ذلك. واضح؟ فالأصل إيه؟ يرجع إليه أن الأصل الطهارة، أما أن يغسل سبعا ويراق الماء هذا أمر تعبدي يقال فيه سمعنا، يقال فيه سمعنا وأطعنا. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعربي ذنوبا من ماء. الأصل أن النجاسة إذا ذهبت عينها ذهبت، ولا نريد أن نكسر ونشتت الفروع في هذه المسألة. الأصل أن النجاسة إذا ذهبت عينها ذهبت، فإذا ذهبت بمرة واحدة انتهى الأمر، بمرتين، بثلاث، بأربع، ذهبت. واضح الكلام؟ ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. بول الغلام ينضح، والنضح هو الرش، رش الماء. واضح؟ وعندك في هذه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعندك مثلا الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره فبال في حجره، فبال في حجره، فقالت يا رسول الله اعطني ثوبك، فقال من إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. وعندك أيضا عند أحمد الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، الجارية أي البنت الصغيرة. وأيضا عند أصحاب السنن إلى الترمذي من حديث أبي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأيضا عند أحمد وابن داود وابن ماجه من حديث أم الفضل قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، قال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. إذن الشرع إيه فرق بين الذكر والأنثى؟ قال قتادة فإذا طعم غسل جميعا، يعني إذا طعم، إذا أكل، إذا كان في وقت الرضاعة يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية، أما إذا طعم بدأ يأكل. واضح؟ الاثنين إيه؟ يغسل. وهذا هو الصحيح من مذهب الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم، ابن حزم قال حتى الغلام وإن كبر أيضا يرش، لكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بول الغلام الإيه؟ الرضيع، فقيده بالإيه؟ بالرضيع. ابن حزم احتج باللغة بأن كلمة غلام تطلق على الرجل الكبير، لكن الحديث هنا قيد بإيه؟ قيد بالرضيع، فيحمل مطلق كلمة الغلام على إيه؟ على الرضيع. فالصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. لكن إذا كان مثلا يرضع ويأكل، فهل ينضح يرش يعني أم يغسل أيضا؟ العبرة بالغالب، هل الأغلب الرضاعة أم الأغلب الطعام الأكل؟ فإذا كان الأغلب الأكل الطعام فهنا يغسل مع الجارية، إذا كان الأغلب الرضاعة فهنا ينضح كما في الأحاديث الماضية التي ذكرناها. وكذلك المذي، ويعفى عن يسيره ويسير الدم، أي وكذلك المذي أي يغسل، لأن المذي نجس، والمذي هو الماء اللزج الرقيق الذي يخرج عند شهوة ولا يعقبه فطور، كمثل الرجل مثلا يداعب زوجته، فعند مداعبته للزوج قد يخرج ماء رقيقا لزج كالعسل، هذا يسمى المذي، هذا فيه الوضوء، وإذا علق بشيء من الثوب يغسل أيضا لأنه نجس. نجس، واضح؟ وكذلك المذي، وسيأتي إن شاء الله في باب النجاسات. ويعفى عن يسيره ويسير الدم، يعفى عن يسيره أي الشيء اليسير من المذي والشيء اليسير من الدم، وهذا أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن الأمور اليسيرة جدا يعفو عنها الشارع، فيكون نادرا أمرا يسيرا يعفو عنها الشارع، أما إذا كان أمر مستفحش فهذا فيه إيه؟ هذا فيه الغسل، يغسل. قال وهذا باستقراء أدلة الشرع كما ذكر في القواعد النورانية. قال ويعفى عن يسير ويسير الدم، ويستفاد من هذا أنه يقول بأن الدم نجس، ولكن الصحيح في هذا أن الدم ليس هناك دل على نجاسته، فالدم أقسام، دم الحيض دليل على دليل دم الحيض الإجماع على نجاسته، عندك في الحديث الأدراء في الصحيحين من حديث أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم قالوا جاءت امرأة يعني هي، لكن هي ذكرت بصيغة الغاء، جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وعند أحمد وأبو هريرة من حديث أبي هريرة، عند أحمد وداود من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي عنك موضع الدم ثم صلي، قالت إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك ولا يضرك أثره. وهذا في الحديث، في الحديث دليل على أن أثر النجاسة واضح لا يعول عليه، أنت مثلا وقعت نجاسة على الثوب وبعد الغسل أيضا أثر النجاسة موجود لا تعول عليه، واضح؟ يكفيك الماء ولا يضرك إيه؟ ولا يضرك أثره. دم الحيض الإجماع على نجاسته، مفهوم؟ دم الإنسان ما الدليل على أنه نجس؟ دم البهيمة ما الدليل على أنه نجس؟ أما دم الإنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، ده حديث رواه الجماعة من حديث أبو هريرة، وعند الجماعة البخاري والترمذي من حديث حذيفة إن المسلم لا ينجس، واضح؟ فإذا كان المسلم لا ينجس نفي الضد يستلزم إثبات الضد، لا ينجس، إذن هو طاهر. نفي الضد لا ينجس يستلزم إثبات الضد أنه طاهر، ضد النجاسة الطهارة. وهذا يشمل كل فرد من أفراده، والدم فرد من أفراده فهو في جسده، واضح. فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن الدم ليس بنجس، واضح الكلام. كذا دم البهيمة، ليس هناك دليل على نجاسته، لأن الأصل الطهارة. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وصححه الألباني موقوف على ابن مسعود أنه نحر جزورا، ذبح جزور جمل، ثم دخل وصلى، ومعلوم أنه لابد أن يلطخ به من دمه، ودخل وصلى ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه أحد. قال الألباني: وهذا فعل صحابي لا يعلم له مخالف. إذن عندك أصل وعندك فعل صحابي لا يعلم له مخالف، واضح. ولو كان الدم نجس عند أبي داود من حديث عباد بن بشر، حينما قام صحابيان يكلأ الصحابة أي يحرصانه، فقام أحد الصحابة وقام يصلي فرماه من رجل من المشركين بسهم، فأكمل صلاته ثم رماه بسهم آخر فنزعه وأكمل صلاته. لو كان الدم نجس، واضح، لكان خرج. وعلى مذهب الحنابلة أن نجاسة الثوب شرط، ها، طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، واضح. لكان يخرج من الصلاة، ولكنه ما خرج. لذلك الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في دمائهم، أي المجاهدون، واضح، تحضر الصلاة وقد يطعن أحدهم بسيف أو برمح ويصلي، لازال المسلمون يصلون في دمائهم. فالأصل أنه طاهر وليس هناك دليل على النجاسة. إن قال قائل: قوله تعالى: كلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. قالوا: هذا يدل على النجاسة، فإنه رجس. هذا غلط، لأن فإنه رجس ضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس. ولو كان الدم نجس لقال فإنهم رجس، إنما قال فإنه رجس. فإن قال قائل: طيب والميتة في الآية، فهل معنى ذلك أنها ليست بنجسة؟ قل: لا، نجسة، لكن لدليل خارج. بدليل إيه؟ خارج. فما الدليل من الخارج على أن الدم نجس؟ ده أولا. ثانيا، الآية ليس لها شأن بنجاسة أو بطهارة، إنما الآية تتكلم في الحل والحرمة. كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، هي كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، رحمه الله، واضح الكلام. فليس هناك دليل على نجاسته، ومن قال بالنجاسة فهو الذي عليه الدليل. قال: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه. القيح والصديد ما تولد عن الدم، هذا أيضا ليس بنجس، وليس هناك دليل على نجاسته. وهو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدمي الصحيح أنه طاهر، المني هو الذي يأتي منه الولد، فالصحيح أنه طاهر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهي رواية للإمام أحمد، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم على أن المني طاهر. وعائشة رضي الله عنها قالت عند دركتني قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. أفركه إذا كان يابسا، وهذا دليل على أنه لو كان نجسا لوجب غسله رطبا ويابسا. واضح؟ وبول ما يؤكل لحمه طاهر. إذن ومني الأدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. كنا مني الأدمي أنه طاهر، وهذا مذهب الشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله خلافا لأبي حنيفة والإمام مالك، حتى إن حدثت مناظرة بين رجلين من التابعين من الأئمة في هل المني طاهر أم هو نجس. فدخل عليهم بعض أهل العلم فقال فيما تتناظران؟ فقال الذي يقول بطهارة المني قال له أنا أريد أن أجعل أصله طاهر وهو يأبى إلا أن يكون أصله نجس. بيقول أنا عايز أثبت له أن أنت أصلك طاهر. ما هو منين؟ من المني. ما هو أصلا ما أصله منين؟ من مني. واضح؟ فدخل عليهم رجل بيقول له أنت بتنظروا في إيه؟ فبيقول له أنا عايز أثبت له أن أصله طاهر، يعني بقول له المني طاهر وهو عايز يثبت أن أصله نجس. واضح الكلام؟ قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذا نقل إجماع الصحابة شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يفرقون بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولا يعلم عن الصحابة أنهم ولا يعلم عن الصحابة خلاف ذلك. فالصحابة كانوا يفرقون بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه. بول ما يؤكل لحمه طاهر، مثل الجاموس والبقر والغنم والإبل، هذا يؤكل لحمه، بولهم طاهر ليس بنجس. وكل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس. الصحابة كانوا إيه؟ يفرقون بين هذا وذاك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشافعي رحمه الله وأبو محمد بن حزم عنده كلهم إيه؟ كلهم طاهر، بول ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه. إلا الشافعي، معذرة، الشافعي كله نجس عنده. الشافعي كله إيه؟ ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. واضح؟ وطبعا نقل ابن تيمية رحمه الله عن تفريق الصحابة لهذا الأمر ولا يعلم مخالف لهم في هذا، هذا الذي يلزم الايه؟ الذي يلزم الأخذ به. واضح؟ قال باب الآنية، وهذا نقف عنده إن شاء الله تعالى.